لها شهر ونص ورايح للحج. طيب وبعدين اسبوع ورايح الكويت وربنا يسهل لكم طريقكم. طيب خذوا بقى اللي تقدروا تاخذوه. نعم. ها ماله حفص بن عمر؟ ده قلت عمر بن حفص. ماذا قلت، حفص بن عمر ولا عمر بن حفص؟ حفص بن عمر. طيب لا بقى الشيخ يهم وانتم تهموا غيره. قال ابو عيسى هذا وهم، والاصح شعبة عن قتادة عن انس. طيب عندي، طيب شوف بس تفضل. نعم علي صوتك. لا بأس. لا هو يقول فلم يعرفه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن إسحاق. لا يعني لم يقف البخاري على رواية له. يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة طبقة تلي الوسطى من الرابعة، من الرابعة إيه؟ أيوة. إذن معنى ذلك كانا متعاصرين وكلاهما مدنيان، واضح؟ فالبخاري لم يعرفه من هذا لأجل هذا السبب. جيد صحيح. فهذا يحتاج، إذا كان البخاري ينكر يحتاج إلى قرينة لفظية بأن البخاري عرف. وإلا البخاري قد ذكر الترمذي عدة أحاديث تقدمت وسيأتي بعض، يقول سألت عن البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه. واضح؟ إذن لم يعرف تأتي على الوجهين، تارة لم يعرف أي لم يحط به علما، وتارة تأتي لم يعرف أي استنكره. حينئذ الأصل أن نقول لم يعرفه أي لم يقف عليه حتى يأتي في سياق الكلام ما يدل على الاستنكار. لذلك الترمذي يقول أحيانا إيه؟ فلم يعرفه وأنكره. اسكت يا ولد، يا ولد اسكت. ايه عندك؟ جيد. ما الإشكال الآن؟ أيوة بارك الله فيك. من جيبك أم من جيب المحدثين؟ يا ودي عظيم أجب، دي من جيبك ولا من جيب المحدثين؟ بس أرح نفسك واعمل في هذا بحث وعرضه علي. اتفقنا؟ اكتب في هذا وهات البحث حتى نراجع وراك ونشوف كلام الأئمة فيه. لكن المعروف أنه من هذا الطريق. بارك الله فيك، لا إشكال ولا غبار عليه. وإسناد كما قلت إنه إسناد حسن، وهذا اعمل في بحث وهاتهم استفيد منه. طيب طبعا هذا الحديث لماذا أخوكم هو الآن يتدم في هذا؟ أظن أنا مكتوب عندي هنا قبل 3 أشهر أبو سلطان اللي هو أخوكم كنت مكلف به، فمكتوب عندي أبو سلطان فنجوه، ومدام أنك عملت في بحث هاته. وكان عنده حديث رقم 97 وحديث 98 مكتوب عندي أحمد. أحمد مين؟ أحمد عبد الوهاب موجود؟ مش موجود. طيب نوزع يوم الوظائف عشان تنشغلوا شوية عن ال. ثمانية وتسعين محمود، خلاص. 99 عبد العزيز،